جنابت والجنابة لأنهما مترادفان. بينهما فرق، جنابة اسم الميت، جنابة اسم العشق، والأعلى الأعلى الأسفل الأسفل. وأما في جمع فتن الغير خلاف جنايز رجال من شخص جمع جنازة الفتن وقصة اسم المية النعش القدم استحبابا يقصد كل أحد على السماء في حال المرض لما المريض آخذ. وأما حتى في حال الحياة يصير كل حال إذا تموت والمرض غريب يصير من ذكر الله إلى حال اللذات لأنه لا يكون في غنية إلا خطاب ولا في بدن إلا ضلالة. كثير من العمل عمل ولا أيضا أن يصلح يحشر معشر هذا علي رضي الله عنه أن أمن أن يذكر الله في كل يوم 20 مرة. لكن ليس معنى ذكر الموت أن يذكر لفظ الموت إذا هو مين واو فعل الموت الموت الموت يعني يتذكر حالته هو ينظر إلى أقرانه وإلى أصحاب الذين بدرجوا هذه حالته كما عند وفاته فإن مصيرهم بعد الموت بيكون قبر الأرض بغير الجنة وخبر من حمر النار قلب يموت على لا اله على غيرها. هذا معنى ذكر الموت. الحكمة الثانية يجي يحمل ذلك على توبة وعلى وجود الله والإنابة والإقبال على الدار الآخرة. هذا معنى ذكر الموت. والإنسان ما بلغ 40 سنة إلا والذي يعرفه من الأموات أكثر من الذي يعرف من الأحياء. أربعين سنة. يا رجل إذا سئل حول البصر والعظم فما تعبوه وما تعبوه والروح فما تنفعه فالموعظة. وأصحاب الذات ويذكر هارم اللذات وحجة الذات وغاية. والإمام الحداد عنه أعلم بأنك عن غريب ميت اذكر ما مات واخشى سوء المزرع وعلى أنك عن غريب صائر في بطن غرب من بطن غرب من بلادنا بلادنا القريب من ويرجع المنتظر لجميع أي مدير القبلة على الصحيح ويسعد التوبة يقول إذا موت يسعيد التوبة صح؟ يسعيد التوبة من شروطها المقررة يسعيد التوبة ورد المبالغ ولا رد المبالغ من شروط التوبة تعالى بك الحمد يعلم يقول من تبليل ذلك ورد المال والمريض أعقد يعني في جميع ما تقدم يبرون استعداد التوبة ولا مريض أعقد ويسأل من كل أحد لأن المريض أعقد أن يمزح بجنب الأيمن على جنب الأيمن إذا عجز عن الجلوس يصلي مضطجع على جنبه على حقيقة المسألة الجنب الأيمن سمو يده إذا يجيب على الصحيح مقام الصحيح ضعيف يعلموك على الظهر فإن تعذر يزيد مكان تعذر من إضجاعه على جنب الأيمن وصور هذا يزيد مكان أو أنه كان في جراحة ويلقي على ظهره يكون وجه آخر كما سلطان الله صلاح الإنسان إذا عجع أن إضجاعه مصري على ظهره يكون يكون رجل إذا جاءت حتى رأس أنه سادة حتى يتوجه وأنا كذلك وجهه وهو مصاح للقبلة ويلقن شهادة شهادة بلا إلحاح ويلقن شهادة بلا إلحاح يعني يلقنه من حضر عنده الأمر بذلك الحديث يلقنه ما تقول لا إله إلا الله فإن تهدم الذنوب هدمة هذا الأحياء هذا للموتى ومعنى الأحياء بل هي لهم أهدم ويجب يكون آخر كلام من الدنيا لا إله حديث الآخر من كان آخر دخل الجنة إن دخل الجنة من غير سبق عذاب وإلا وكل مؤمن مات على الإيمان وإن لم يكن آخر يتقي لا إله إلا الله لابد ما يدخل الجنة فلابد أن يكون لمن كان آخر من الجنة امتياز ذلك امتياز أن يدخل الجنة من غير سبق عذاب حتى لو كان عليه ذنوب إن الله تعالى يغفر ذنوبه ويدخل الجنة مع الصالحين هذا خصوصيته إذا كان آخر كلام والذي يلقنه من أرفق الناس به ولا يمر أن يكون من الورثة خوفا من التهمة ربما ما يسيء الظن يمن أموت على يدي المال السلطان في ذلك العرب خطرة ولهذا يلبن الشهادة ويلبن مرة واحدة بس إذا غلبانها مرة واحدة يترك إلا إذا تكلم بكلام آخر أما إذا كان قال مرة واحدة فقط ولا يقول آخر خلاص يكفي ولا يلبن الشهادتين إلا في حق الكافر أما المؤمن لأن المؤمن مصدق وإنما المقصود أن تحصيل هذه الخصوصية أن يكون آخر الكافر أن يرد الشهادة يعني يموت على الإسلام يقول الشهادة بلا إلحاح إما بلا إلحاح يقول لا يقول لا يقول لا وإنما يذكرون بين يديه الحاضر يعني اسمه يقول أنا يقول الصبي بصري ويحسن ظنه يعني يحسنون ظن الميت. الحافظ عنده يبغى أن يحسنون ظن الميت. ولا سيما إذا رأى أنا خايف مما أمامه وخايف من ذنوبه. فينبغي لمن حضر عنده أن يحسن ظن. ومنع تحسين لما ورد في الحديث أي مسلم أحدكم أن يحسن ظن. وكيفية تحسين ظنه بأن يذكرون عنده آيات الرجاء وأحاديث الرجاء. يحسن ظن بالله حتى يموت وهو يحسن ظن بالله. حديث قدسي هذا. أنا عنده ظن الحمد لله فيظن بي ما شاء. أي مسلم أعلم أنه يحسن ظن بالله تعالى. ويحسن ظنه برده سبحانه وتعالى. فإذا مات غمض وشد لحياه في عصابه ولزمت مفاصله وستر جميع بدنه بثوب خفيف. وإذا مات خرجت روحه غمض غمض عينه غمضون عينه هذا الاتباع الله سلامته الله سلامته الله سلامته يعني إذا لم يغمض عينه بغي لأن الروح آخر ما خرج من البصر وتبيع البصر فبغي يعني عينه عيناء مفتوحة فيضبح من ضره يعني لم يغمض عينه شد اللحية يجي لا يبقى مفتوحة يدخل بعد الحوام الحشرات بإصابة ولين المغاية يصل بعدين تكفيره ولا بأس أن يستعين بشيء كما زيد وغير ذلك. وسترة جميع بدنه وسترة جميع بدنه بثوب خفيف عن العمل نعم. ووضع على فقده شيء ثقيل. ايش معنى ثقيل ثقيل؟ بهذا كثير مو خفيف ولا يتعدى وضع على حي وضع على شيء كما هذا إذا أخذ رأس مرأة أو سجلة المقصود يعني لا أنت تخبطنا موضع على مبني شيء ثقيل موضع على سرير ونحو شيء مرتفع ما كان هذا يبرع عليه وقت الموت لأنه يسعى إليه البلاء وجهة للقبلة كما كما تقدم في المحتضر هنا كذلك ويتولى ذلك ارفق من الذي يتولى جميع ما تقدم من نقوله ارفق محارم فهمت يتولى ذلك ارفق محارم باسهل ما يقدر عليه ويبالغ في غسله اذا استوفينا موته وعطى بعد الموصل كان فقط إذا تريد إلى الموصل أما إذا لم يتعيب الموصل قال لك أن أقام الذي الموصل يستفتع القلبي هذا ما ينبغى إبادة بل يؤخروه حتى يتحمقه يسير إلى الأمراض إذا هناك طبيب الطبيب بيكشف عليه يعرفون الأطباء أيوة ميزة تلبس لأن يكون طبيب هناك أمارة للعالم عنده وترخمه أصابعه وبعضهم يجعلون قطن هكذا خطيب مندوس يجعلوا على الأفل مدة كذا ويخرج فإذا كان في رطوبة في أثر النفس عرفوا أنه حي المقصود إذا لم يتحقق موته هو الذي مستبدل فيه ينبغى أن يؤخره أما إذا ما تحقق موته يبادرون ما ينبغى أن يجيك المسلم ان تحفظ بين الظهرين اهله وكرامه الميت دفنه يقول اذا تيب الموت يعني اذا بادروا الى تجهيزه وتعود الى حواسه ثم بعد يقولوا في القبر واذا رد الى حواسه في القبر لا يستطيع الخروج ما يفعل هكذا ثم سياحكم أو اتركوه فإذا وقت معك وغسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه خير من كفاية وصل وتقدير، هذا المقصود الكلام لنا، وصل وتقدير وصل وتعلمنا وفرجنا. ما ذكر حمله انت، ما ذكر حمله وصل وتقدير وصل، لانه بده يستغنى يعني يفرن تحت السرير حمله، لهذا لم يذكر شيء. بعضهم ذكر خمس لعدد الحمل، كل هذا فرض كفايه. إلا إذا لم يعلم بموت شخص واحد يصير فرض عين، أما إذا علم به أكثر من واحد. وأبر الغسل تعميم بدني بعد إزالة النجس. أبر الغسل حي تعميم بدني بعد إزالة النجس. إزالة النجس على الخلاف المتقدم بين إمام روح نافي روح. ولا تجب نية الغافل الأصح. سنة. يعني يقول لنا شيء واجب نية سنة. شيء سنة نية واجب. وصل ما يقول قول ما يقول. لكن مقام الأصح تجيش والخو يشوف. وبناء على أن ما تجب نية الغافل فيك بغارقه. أو وصل كاتل. عند الإمام رافع. أما وصل كاتل يكفي بالاتفاق. إنما الخلاف إذا غرق عند إمام راغي ولا في البير ولا في الماء ولا في النحر، عند إمام نائم ما يفي وظيم يصوم وجوه وصل غريض، لابد من فعل لنا نحن. إذا غسل كان يكفي، إذا غسل الجنة يملى لأنه مكلف، أما إذا غسلت الملائكة ما يكفي، نحن مكلفين، نحن مكلفين بتكليفنا نحن. لأننا مأمورون بغسل الميت ولا يسقط الفرض عنا إلا بفعلنا. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. والأكمل وضعه بموضع خال مستور على لوح. لماذا ميت أكمل وضعه عند الميت؟ وأكمل وضعه بموضع خال عن الناس هنا اللي يتفرجون وهو عروس يتفرجون خال فلا يدخل إلى الغاسل ومن يعينه إنه اتباع يعين يسلم أما غسل يقول لو كان غسل سين علي سين حمد أما الفضل بن عباس ناولنا شكرا ناولا بس ناولنا خالد ومستور ذلك الموضع مرتفع ها؟ الذي يتبعه؟ لا الذي يحتاج إلى أن يعين في الوسط أنا في الوسط طبعا هو مكشوف ها؟ مولين خالد مستور على لوحه ويغسل في قميص بماء بارد. مو يغسل عاريا بدون ثياب جربين من ثياب. لا يجوز ان يغسل على ستر العوره. ولكن حرضا من هذا ان يغسل في قميص. بالاتباع لان الدم غسل في قميص. لكن ذلك القميص الواسع الاكبر. فاذا تغسل يدخل يدخل بين يدخل من جيب القميص. يقول نعم مصطور في القميص إذا لم يكن قميص فلا أدر إزارة وسلوارة القميص أولى بما أن اختلفوا في كيفية غسل صلى الله عليه وسلم غسل بثيابه وجرم ثيابه فإذا بحادث سمي حادث غسل غسل بثيابه إذ أنه حادث غسل غسل من الملائكة وبين نفسه أنا أخبره بماء باردا واسع ويغسل في قميصه ويحرم للغاسل ان ينظر الى عوره الميت يجب ان يغض بصره حتى المس يحرم عليه واذا كان اذا مس اذا النجاسه واسع هي على يد الخربه ولا يمس البشر والنظر كذلك النظر الى العوره حرام والنظر الى محل العوره مستحب حتى غير العوره الا اذا عند الحاجه اذا زال شيء مثلا ما يتعطى الى النظر تصرف على بيت الحاجه يعني وينبغي ان يكون الغاص هذا امينا حتى اذا راى من الميل ما يحب ويظهر للناس إذا يعني ما يقرأ في الميزة كما انقلاب صورة أو سواد وجه وقال قرية يستر يتم هذا هو الأصل الحقيقي إلا إذا كان الميزة من الجرائم ومن أهل البدع ورأى ما يقرأ يسمي إشاعته وإظهاره حتى يعني تحذيرا للناس حتى يعرفوا كيف حالته حتى لا يبتدوا به ولا ولا ولا ولا يتمسكوا بسنته والفرد ان من غسل ميتا فسترى طهر له 40 خبيره ومعنى خبيره من اول وجه ونخبر عنه اذا كانت غسل موتى في غرفه الامام مالك أما غسل هذا وضع يده على خرجه وقال طالما عصى الله هذا الفرج الرجل اغتصب يده فلم تستطع ان تفكه هل استطع الى المال اما بان تلقى الامام من نسب يجلسنا ثمانيه يد عند تمام الثمان ثمانيه التقط يده فامر الامير ان ينادى لا يستوى مالك بالمدينه بما هو إذا ظهر ما يسر أما استنارة الوجه كان رائحة طيبة أو ذلك ينبغي أن يذكر الناس حتى يبتدوا بذلك ولكن إذا كان هذا الرجل من أهل الاستقامة والتقوى كثير ما استظهر هذا بعضهم يتبسم بعد يموت يتبسم في واحد من السبع حول هناك في مكة مكتوب على جهة مثله بمثل هذا فليعمل العاملون على جهة فلا مكتوب على ظهره بكلام ربني لا إله إلا محمد رسول الله بماء باردا بماء باردا ليه بماء بارد يسلب البدن يشده مع الحال يرخي هنا إلى حديجة إن مع مسخن مسخن في شدة البر تمس مسخن قليل حمد أو كان يحتاج إلى مع مسخن يجب إزالة وصح ما يزيل ذلك مو معنى ذلك مثلث طيب عادي مو مسخن يعني يشد الجسم ويسلبه القوي فاهم ويجلسه الغاسل على المغتسل مائلا الى ورائه ويجلسه الغاسل على المغتسل مائلا الى ورائه مائلا الى ورائه ويضع يمينه على كتفه كتفه يمينه على كتفه كتف الميت هذا كان كيفيه الغسل هذا كثير سنة وإبهامه في نقرة قفاه إبهامه في نقرة قفاه في نقرة قفاه نقرة قفاه قفاه حفرة على هنا ويسند ظهره إلى ركبته إلى ركبته إلى ركبته اليمنى ركبته يسند ظهره إلى ركبته ويمر واحد قوي هذا لأنه ثقيل المجد ويمر يساره على بطنه امرارا بليغا يخرج ما فيه ثم يرجعه لقفاه فعلى لا يريد أن يقفع يزيجه لقفا فلا يزيجه لقفا ويغسل بيساره وعليها خرج في سوته ثم يلف أخرى يعني هذا الذي يغسل يساره يتنجس يخرج يلف أخرى ويدخل إصبعه فمه بعدما يبدل الخرب هذا الذي ينجي بها خربة جديدة يدخل إصبعه فيه أما يسوعه هذا خرب يسوعه ويمرها على أسنانه ويزيل ما في منخريه من أذى ويوضئه كالحي ثم بعد هذا كله يوضئه هو وضوء العين تجيب النية أنا في الوضوء وصلنا لكن تجيب النية سنة الوصف عن هذا الميت بالمضمضة إذا كان من المضمضة البروسي هذا يدخل الماء إلى اليوم ما يمي الفرية المضمضة الاستنشاق والتثريس الدار كله وضوء الحق ثم يغسل رأسه ثم الآن يغسل رأسه يبدأ برأسه ثم لحيته إذا كان له لحية بالسدر ونحوه